لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا، أن وفقتنا وأن جمعتنا وأن إلى الخير هديتنا، فلو الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا. فربنا تبارك وتعالى هو الذي من علينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أحمد ربكم تبارك وتعالى أن وفقكم للخير، فهو الموفق وهو المسدد وهو المقدم وهو المؤخر، هو الأول وهو الآخر، هو الرافع وهو الخافض، والقابض وهو الباسط. سبحانك ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحمد في الأولى وفي الآخرة وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. طيب، قبل أن نبدأ في الدرس الليلة، بس نزل درس الخميس، فاللي مجاش درس الخميس بين رجل من اثنين، إما أنه يحضر درس وهذا إليه، طيب، وإما أنه يحضر درس ولكن بيغيب، فالبيغيب ده هو بل إيه الكلام معه. اللي ما حضرش درس الخميس خلاص الأمر لا غضاضة فيه، ولكن حضرتك بتحضر مرة غير مرة يبقى كده مش هينفع، حضرتك لابد يكون في تفضيل للدرس. فأي حد بيجيب لو تكرمتم درس الخميس، عشان بس إيه ما الله مستحيل. طيب، تجيتش إيه يا صديحة؟ تجيتش الخميس إيه؟ مش من أهل الخميس أنت صح؟ أعانك الله، تمام. بس العمر بين صح؟ تمام. أحمد الخميس، مجيتش الخميس ليه؟ مجيتش الخميس؟ أحمد ها مجيتش؟ أنا بصريش قول آه لا، قول لي أي حاجة يعني ألاقي تعبير. خلاص من دلوقتي فضل هتيجي إن شاء الله. تمام كويس. أحمد تمام. أحمد عندك كده في الدرس اللي فات الكافر، لو أن مسلما قتل كافرا فليس عليه قصاص، ولكن هل يضمن؟ لا، وليس عليه دين؟ لا، إنما الأمر الذي فيه أنه افتيات على ولي الأمر، فلولي الأمر أن يعذره بما دون القتل. لما؟ ليس لذات المقتول، فالمقتول لا قيمة له، وإنما لأن هذا الرجل افتات على ولي الأمر. فلو أن كل واحدا قتل غير مسلم فهذا لا ينضب به الأمن الذي هو من خصائص ولي الأمر. طيب، ففي افتيات على ولي الأمر. ما معنى افتيات على الأمر؟ تعدي على ولي الأمر، فهذه دماء معصومة. في فرق بين، عشان بس ما تخلطش بالأمور، ليس كل معصوم مضمون، وكل مضمون معصوم. طيب، لازم بقى اظن كده واضح صح ولا وضحت من كده؟ هو معصوم، ده مو معصوم، الذمي معصوم، لكن ان وقع وقتل على يد مسلم فلا قصاص بينه، لا يقتل مسلم بكافر، فهو معصوم. طيب، لكن ان وقع الامر فهذا غاية ما فيه نوع تعدي على ولي الأمر، فلولي الأمر أن يعذر القاتل بما دون القاتل، لا يقتله. أكره على الزنا. من أكره على الزنا. طب نفس المسألة؟ اللي هي؟ ليس كل معصوم مضمون، وكل مضمون معصوم بمعنى من ضمنه الشارع فهو معصوم، فإن تعدي عليه فيلزم القصاص أو الدية. تفضل السؤال الثاني. من أكره على الزنا وقع في الزنا إكراها، ها وعليك السلام وكذا، يعذر أيضا، يعذر لأنه اجتهد فأخطأ. طيب بما لما لأن كما ذكرنا أنه كما قال أحمد لا انتشار مع إكرار، لا انتشار مع إكرار، لا يتصور أي يقع الانتشار مع الإكرار، فإنه ما زنى إلا مختارا، ما زنى إلا مختارا، إذ أنه لو لم يرد لما وقع الانتشار. طيب كان عالم بحكم شيخنا، هو ما هو عالم، ده شيء معلوم من الدين بالضرورة حرمة الزنا، شيء معلوم من الدين بالضرورة حرمة الزنا. الحد لو يعلم أنه لو فعل هذا أقيم عليه الحد، هو لن يقام عليه حد أصلا يا جماعة. الإكراه شبهة عنده، ها لأن الآن لأن كما ذكرنا الإنسان قال رفع عن أمة الخطر والإنسان وما استكره عليه، وهنا متأول، فإذا كان الكفر نفسه يعذر صاحبه بالجهل والخطأ والنسيان والتأويل، فما بأولى ما دون الكفر يعذر به صاحبه. فهنا اجتهد، وين وجه اجتهاده؟ ظن أنه مكره، وأن المكره له أن يفعل ما يشاء، فدي شبهة. هل هذا يستوي بمن أتى قصدا وزنا؟ لا يستويان مثلا، والجمع والتسوية بينهما من الظلم البين. لا نسوي بين من زنى قاصدا عامدا بادئا وبين من أكره فزنى. فالذي أكره على الزنا فزنى بمحصنة عفيفة مسلمة، فهذا وقع في خطأ بين، ولكنه إيه؟ كان متأولا، ظن أن إكراهه الذي يقع فيه مسوغا له أو مسوغ له أن يفعل. طيب فهذا يكون يعني أمر يرجع إلى ولي الأمر. نعم، قال لا انتشار إلا مع إكراه. ها قول الله أحمد، الحد يقوم عليه الحد، الحق المزني بها أو حق اللي لا الاثنان، لأن الزنا يجتمع فيه حق التين. تفضل. ما قتل إيه؟ قتل الخطأ يعني. وإيه بقى؟ قتل المكره. لا، ما الأمر هنا الذي قتل الخطأ لم يعمل في ذلك، صار بسيارته فضرب أحدا فمات. طيب فهنا ليس عليه إلا الكفار، ليس عليه القصاص، لما لأنه قتل الخطأ. أما الذي أكره، أما الذي أكره فهذا أقرب إلى نوع الإيه؟ أنه فعل ذلك عمدا. نعم، هو ظن أن الإكراه يسوغ له ذلك، يسوغ له ذلك، لكن طبعا لا يقتل لأن هذه شبهة، والحدود تدرى بالشبهة. قال الناظم، قال الناظم، عايزين نبدأ. طب أنظر في مسألة حاضر. تفضل. أكره زوجته في نهار رمضان على الجماع. ليس عليها شيء. ليس عليها شيء. ولكن استسلمت له. الأمر كله هنا إن طاوعت بعد ذلك فعليها، لأنها تأخذ منه ما يأخذ منها، وتذوق من عسيلته ما يذوق من عسيلتها. طيب. الله أعلم. فهنا عليها كفارة. خلاص ثم طوعت. احنا قلنا ايه؟ أكرهت ثم طوعت بعد ذلك، فالعبرة بالخواطيب. قال الناظم العقود إن تكن معاوضة فحرر النهر، فحرر النهر من التحرير. وعليكم السلام عليكم. قال العقود إن تكن معاوضة فحرر النهر ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، فذر التفرقة، دي إن حصلت فمغنم من الغنم، وإن تفت فليس فيها مغرمه. شيخ صالح محمد بن صالح رحمه الله عليه بن العثيمين يذكر في هذه الأبيات، ونحن إن شاء الله يعني قربنا على الثلث الأخير من المنظومة، قال في هذه الأبيات هو يفرق بين أمرين، بين عقود المعاوضة وبين عقود التبرع. عقود المعاوضة من اسمها كالبيع والشراء، أن أصل كلمة اسم المعاوضة أن البائع كان يملك سلعة والمشتري كان يملك إيه؟ مالا. فالبائع لما باع السلعة فقد إيه؟ فقد إيه؟ فقد السلعة. ما العوض الذي حل مكانها؟ المال. والمشتري قبل إتمام البيع والشراء كان يملك مالا ففقد المال. ما العوض؟ السلعة. فسميت عقود المعاوضة بذلك بناء على أن المشتري يستعيد عن ماله بالسلعة والبائع يستعيد عن سلعته بالمال. فالعقود عقود معاوضة كالسلم كالإجارة كالبيع، وعقود تبرع كالهبة كالقرض كالعارية. والشرع فرق بين الأمرين، فرق الشارع اسم أم صفة أم خبر؟ من هو الشارع؟ الله. وهذا خبر أم اسم أم صفة؟ خبر، ما ينفعش اسم ولا صفة. والأخبار بابها واسع، هو خبر عن الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ويقال تجوزا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع تجوزا لأنه ينقل عن صاحب الشر. طيب، فالشارع بحكمته فرق بين نوعين من العقود، عقود المعاوضة وعقود التبرع. كما ذكر الناظم أن عقود المعاوضة لابد أن يوضع فيها شروط، لأن أصول الشرع جاءت بحسم المادة وسد ذريعة النزاع بين الناس. فعقود المعاوضة إن لم تبنى على شروط وضوابط وأحكام ستقع المنازعات. أقول تاني، عقود المعاوضة كالبيع كالسلم كالإجارة إن لم تبنى على قواعد وضوابط وأحكام سيقع المنازعة بين البائع والمشتري. فسدا للمادة وحسما للذريعة، ذريعة المنازعات والإشكالات بين البائع والمشتري بين البيعين، وضع الشارع سياجا حاميا وضوابط آمنة تمنع مادة النزاع. لذا فعقود المعاوضة بنيت على ضوابط، منها منع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر. ومعنى بيع الغرر، الغرر مادة الغين والراء، والراء فيها الخداع. ولا يغركم بالله الغرور. طيب، فالغرر هو أو بيع الغرر كل بيع تضمن جهالة في ثمن أو مثمن أو أجل. اختصار بيع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أصول وقواعد البيوع. بيع الغرر خلاصته أن نقول كل بيع تضمن جهالة في الثمن اللي هو إيه؟ السعر. يقول له مثلا بكام الكوب ده؟ يقول له ده 10 نقدا و15 تقسيط. يقول له خلاص مش هنختلف، اتفقنا. ده اسمه إيه؟ غرر. لما؟ تم العقد على ثمنين دون الركون إلى أحدهما. بيع التقسيط جائز بالإجماع. طيب، لكن لما يقول هذه ب10 نقدا وب20 مثلا نسيئة إلى أجل، يقول اتفقنا ويتم العقد، ما حكم هذا العقد؟ باطل. لما؟ فيه غرر. وين الغرر؟ في جهالة الثمن. أما إذا تم الركون إلى أحدهما قال اتفقنا على أني سأخذها منك نقدا، طيب هذا بيع صحيح. لذلك ما ذكرنا المادة الشرع بيحسب مادة النزاع. لكن لما يقال لما يذكر سعري، لذلك الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، لها طبعا هذا الحديث النهي عن بيعتين في بيعة له تأويلات كثيرة، ابن القيم بيقول أن تفسير الحديث الذي ليس هناك تفسير غيره أن هذا بيع العينة. بيع الإيه؟ العينة. إيه بيع العينة؟ أنا محتاج مثلا سيولة، محتاج فلوس. طيب العينة من العين، الشيء العيني، فمحتاج فلوس، فبروح للتاجر بشتري ليات كوباية مثلا، ليات بشتريها نسيئة مباشرة. طيب كم نسيئة؟ قال ب50 مثلا، تدفع مقدم 5 والباقي إيه؟ ركز معايا، والباقي منجم على أقساط. فدفعت 5 خط إيه؟ السلعة. ثم قلت في نفس المجلس للبائع خذ مني أو تشتري هذه مني نقدا ب30، فيقول اتفقنا. فيأخذ البائع السلعة في نفس المجلس ويعطيني إيه؟ 30. طيب نقدا. أقول تاني، يأتي زيد إلى عمرو ويقول له أريد أن أشتري هذه السلعة منجمة أي بالتقسيط بكم؟ قال ب50. قال اتفقنا، خذ 5. إلى زيد معه كم؟ 5 بس. هو محتاج مثلا، محتاج 30 مال، 30,000 مثلا سيولة في يده، فلن يجد وما وجد من يقرضه قرضا حسنا، فاحتال واحتاج إلى هذه الحيلة، فذهب فاشترى هذا الكوب مثلا ب50 إلى أجل، دفع 5 وعليه كم؟ 45. طيب ثم يقول في نفس المجلس البائع تشتري مني هذه ب30 نقدا، هيباع بكم؟ 30 ايه؟ نقدا. يقول البائع موافقة، اتفقنا. فيدفع البائع للمشتري كم؟ 30. المشتري هيرد كم مقسطة؟ 45. اذا هذا ايه؟ مال بمال بينهما زيادة، وكأن هذا الشخص اللي اشترى اخذ 30 هيردهم كم؟ 45. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان كما قال السختيان، ولو انهم اتوا الامر على بابه لكان اهون لهم. من الاشد عذابا؟ الذي كان يرفع السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ام الذي كان يصلي خلفه منافقا؟ ليه؟ طيب ما تنظر بالعقل، ها الذي يصلي خلفه ليل نهار هذا يصلي، لكن الذي يرفع السيف هذا اشهر ايه؟ اشهر كفره. اما المنافق فهذا مخادع، جمع بين المرضين، الحلوين بقى، جمع بين الكفر لأنه كفر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النفاق، لذا استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار. كنا بنتكلم عن الغرر، فالغرر هذا كل بيعين تضمن جهالة في الثمن زي ما ذكرنا في المثال، أو المثمن. إيه المثمن؟ إيه السلع؟ هشتري منك واحدة من كوبايتين دولت ب5، اتفقنا. أنا واحدة، لو هم متشابهين مش مشاكل، لكن دي مش زي دي، يقول له هشتري منك واحدة من دولت ب5، اتفقنا خلاص، ده اسمه غرر. قس على ذلك بقى معرض سيارات، ثلاجات إلى آخره، أو في الأجل. يبقى كل غرر أو كل جهالة في الثمن أو المثمن هي السلعة أو الأجل. هشتري منك جيب 10، متى الدفع؟ حين ميسر، لما تفرج، لما عد عليك هدفع لك الفلوس. كل هذه جهالة، فيقع النزاع. أنت قلت لا أنا لم أقل، أنت قلت فالشرع يحسم المادة وقال هذا بيع غرر، بيع باطل. إذن الشيخ بيقول رحمة الله عليه أن عقود المعاوضة لابد فيها من حسم المادة، وأن تكون بضوابط وقيود. لما؟ ها لأن كما يقول العامة اللي أقوله شرط ها أخذ، ولما أقوله الشرط هيحصل نزاعات ومشاكل ففعلا هذا المثل فعلا يعني موافقا للشرع. ها لو اصلا المثمن اشترك نفس السعر، يعني انا بطلب قرض وحاجه اشتري من عندك في البيت 5 جنيه وحاجه اشتري، هو بيقول لك وبقيت 5 وانواع مختلفه. لا لازم العين معينه، لازم تحدد العين، حتى لو نفس الثمن واحد تحدد العين. طيب القسم الثاني من العقود تسمى عقود تبرع، عقود تبرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القسم الثاني من العقود تسمى عقود تبرع، مين عمل اللي محمد؟ والله انت حاطط صباعك فيه ولا يا محمد؟ لا انت عايز تسمع كتير ان شاء الله حلو جدا اتفضل يعني ان شاء الله نسبه السكر فيه عاليه جدا لا نسبه لا والله جميل والله لا لا ممتاز هو السكر ده خلاص لا والله هو السكر زياده جزاك الله خيرا الله يحفظك لا جزاك الله خيرا التبرع هو عقد قصد منه الفاعل الثواب الاخروي المتوحد الخالص يعني عقد التبرع هو عقد قصد فاعله منه الأجر المتمحض في الآخرة. طيب فعقود التبرع كأن أهب لك سلعة ما. والتبرع نوعان تبرع تفضل وتبرع هبة. التبرع التي يقصد منها ويقصد منها الفاعل الثواب الأخروي على قسمين تبرع تفضل وتبرع هبة. ما معنى التبرع التفضل؟ أن أهب لك هذا الكوب هو لك. طيب ده اسمه تفضل خلاص أنت إيه أصبح إيه انتقلت الملكية من حوزتي إلى حوزة من وهبته هذا الإيه الكوب أصبح ملكه خلاص. أما تبرع ده اسمه تبرع الإيه الهبة الهبة وهبت لك هذا الكوب. أما تبرع التفضل أننا أعيرك هذا الكوب تستخدمه لفترة ما تنتفع بمنافعه دون أجر ودون أي تكلفة ثم تعيده إلي متى انتهيت من حاجتك. طيب والله أنا عندي مشوار من السفر فأريد السيارة يقول خلاص هو يعني هي لك لمدة أسبوع هذا ليس هبة. طيب لما؟ لأنني لم أملك العين ملكتك المنافع لمدة أسبوع غير لما أقول لك هذه السيارة هبة لك. يبقى العقد تبرع نوعان عقد تفضل وعقد هبة. الأول يبقي الملكية. إيه هو الأول؟ عقد اللي هو التفضل يبقي الملكية في يد صاحبها. عقد الهبة ينقل الملكية ليد من وهبت له. يبقى عقود أول تاني من أول عقود التبرع اكتب عشان مش عندك اكتب أنا كل مرة أقول اكتب كل مرة أقول اكتب دلوقتي بتكلم لساني بعد كده هتكلم بإيه أنا لا أملك إلا اللسان صح كده. طيب فالعقود التبرع تنقسم إلى قسمين عقد تفضل وعقد تبرع وعقد هبة. فعقد الهبة تنتقل الملكية لمن وهبت له الشيء خلاص أصبح ملكه قول التلفون ده هبة لك والعائد في هبته كالكلب سلم قال ليس لنا مثل السوء إذا وهبت شيئا فلا لا يجوز أن تعود فيه ومن عاد فيه فأشبه ما يكون بالكلب يعود في خيئه. فعقد الهبة فيه تنتقل الملكية ملكية العين لمن وهبت له مدى الحياة. القسم الثاني اسمه عقد ايه؟ تفضل. فعقد التفضل تبقى ملكية العين في يد المتبرع تبقى ملكية العين في يد المتبرع وإنما تنتقل فقط المنافع لمن تبرعت له. قل هذا الهاتف انتفع به مدة أسبوع وبعد أسبوع تعود لإيه؟ الملكية لصاحبها. إن تلفت من غير تعد أو تفريط فلا شيء على من وهبت له على من تبرعنا به له. إن تلفت في يد من تبرعنا له من غير تعدي ولا تفريط. يعني تعدي ولا تفريط أنا قلت له خذ التلفون دوا مثلا أسبوع يعني عارية انتفع بيه فجي حط التلفون على الترابيزة وسابه ومشي في مكان عام سرت ده اسمه ايه اسمه تعدي اسمه ايه تفريط. طب ايه التعدي خد التلفون وعطى الولد ولد حطه في المية بيشربه مثلا فالتلفون ايه ده اسمه ايه اسمه ايه تفريط عطى الولد صغير ابن صغير فالولد بيجي مية بس هو مثلا بيشربه فشربه فغلقه في شبر ماية. كنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن مسألة الفرق بين عقد لي إن عقد التورع تنقسم إلى عقد إيه؟ تفضل عقد إيه؟ عقد إيه؟ أيضا من الفوارق التي نذكرها بين عقود التبرع وبين عقود الهبة قاعدة مهمة جدا، أنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، بمعنى أننا بالاستقراء لأدلة الشرع وجدنا أن الشرع يغض الطرف في عقود التبرعات بخلاف عقود المعاوضات، ونضرب على ذلك أمثلة. في حديث جابر لما كان على سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لجابر جمل به إعياء وتعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعنيه يا جابر، يعني أشريه منك. قال أريد في كذا وكذا، قال بيعنيه يا جابر. فقال جابر فبعته للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى المدينة. يعني ده اسمه بيع وشرط، يعني مع الكلام أبيعك إياه يا رسول الله بشرط على أن يبقى معي يحملني إلى أن أصل إلى المدينة. فإذا وصلنا المدينة تم البيع وصار ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عقد إيه؟ تورع ولا عقد بيع ولا معوضة. عقد معاوضة. فهنا قال العلماء إذا كان في عقد المعاوضة شرط فلابد يكون الشرط إيه؟ معلوما لئلا يقع النزاع. وين معلومية الشرط هنا؟ أن جابرا استثنى حملانه ها ثم حدد إلى المدينة، فإذا وصلوا المدينة تنتقل العين مباشرة إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع الاستثناء، استثناء المنفعة، وهي أن يحمل عليه إلى المدينة، ولكن كانت معلومة القدر. أيضا في حديث سفينة، ماذا تعرف عن سفينة؟ قول يا أحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن سفينة؟ طيب أشهر ما يقال عن سفينة رضي الله عنه كان له معجزة أم كرامة أم سحر؟ كرامة. طيب ما وقع خارقا للعادة لغير نبي وكان صالحا يسمى كرامة. طيب أنه لقي أسد فقال أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضره في شيء بل أوصله إلى مكانه. المهم فقال حديث سفينة، قال كنت مملوكا لأم سلمة، كان عبدا عندها، فقالت أي أم سلمة أعتقك وأشترط، يعني تعتقه وتشترط أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت. أم سلمة تقول له أنت سوف تعتق، يعني أجعلك حرا بشرط أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت ولا ما عشته. طبعا الضبط هيفرق، لو قلنا ما عشته يبقى الأمر معلق على إيه؟ على حياة المسلم. ولو قلنا ما عشته على حياة من؟ على حياة سفينة. الرواية الصحيحة قالت أعتقك على أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشته. طيب فهذا أمر سيقول فيه القائل أن فيه غرر. وين الغرر هنا؟ أن حياة الشخص لا يعلمه أحد إلا الله. فنقول يغتفر هنا لما؟ أن هذا عقد تبرع وليس عقد معاوضة، ويغتفر في المعاوضات ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، لأن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ما حي هذا أمر فيه جهالة، قد يموت غدا قد يموت بعد 100 عام، ولكن يغتفر لأنه لم يبنى على معاوضة بل كان على تبرع. أيضا مما يعني يوضح ذلك في الفارق بين المعاوضات والتبرعات حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، هقول الحديث وانت تطبق وانت تشرح، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا ولا بكرا؟ ما الفرق؟ بالباء بالفتح بالفتح بكرا هو الجمل الصغير، والبكر بالكسر هي المرأة التي لم يسبق لها نكاح. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر ثم وهبه لابنه اللي هي تعود على عمر قبل قبض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا من عمر ثم وهبه لابنه لابن عمر قبل أن يقبضه، هكذا الرواية البخاري. ها الحديث ده ليه علاقة بموضوعنا ولا ملوش علاقة؟ نعم. وين العلاقة طيب؟ قول يا حبيبي اتفضل. هنا لو كان بيعا لا يصح البيع، لا يصح البيع قبل أن يقبض. أيوة. أما لأن هذا عقد تبرع. أحسنت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هذا البعير لابن عمر، هل باعه لابن عمر؟ لو كان بيعا وحاشاه السلام أن يفعل ذلك بدون قبض، لاشترط في ذلك أن السلام يقبض أولا البعير ثم يبيعه لابن عمر. ولكن لما كانت الهبة عقد تبرع فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بشراء البعير من عمر وهبه لمن؟ لابن عمر، قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم البعير في يده، فيغتفر في ذلك لأن هذا عقد عقد هبة لا يبنى عليه نزاع، لا يبنى عليه إيه؟ هي برضو القضية ممكن تكون مش مفهومة. طب يعني إيه بقى مادة نزاع؟ يعني مثلا يعني نضرب مثال، لو أن الذي اشترى بعيرا فباعه لغيره قبل أن يقبضه، ها؟ فقد يقول هذا الرجل أنت بعتين شيئا لم أملكه، أريد حقي أريد مالي، لكن الذي يهب له هذا الأمر فلن ينازع فيه منازعة من دفع الثمن، لأن الهبة محض إيه؟ تبرع من الشخص. ودوما الذي الذي يهب له شيء لا ينازع فيه، إن وصل إليه شكر الواهب، وإلا ما يصل إليه لا ينازع فيه منازعة من دفع شيئا ثم لم يقبضه، صح كده؟ فهنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهب هذا البعير لابن عمر قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم البعير من عمر، فقالوا هذا عقد هبة. العقد الثاني عندي عقدين دلوقتي، عقد إيه؟ عقد معاوضة وعقد إيه؟ تبرع. ما الذي يغتفر ويمر؟ الثاني اللي هو الإيه؟ الهبة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا باع اشترى البعير من عمر ثم وهبه لابن عمر قبل أن يقبضه. أيضا من فروع ذلك الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع. فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الأرض إلا بعضها بعتك، ده اسمه إيه؟ معاوضة. لما يقول له بعتك هذه الأرض إلا بعضها ده اسمه إيه؟ اسمه غرر، استثناء بني على غرر، فهذا بيع إيه؟ باطل. أما إذا قال لشخص وهبتك هذه الأرض إلا بعضها فهذا عقد إيه؟ عقد صحيح، لأنه عقد تبرع لن يقع فيه نزاع، لأن الذي وهبنا له الشيء لن يتكلم يقول أين أنت أو وهبتني بكذا أو وعدتني بكذا، أنا وهبته هذا فضل مني لا تنازعني في شيء قد أعود فيه، بخلاف من دفع ثمن يقول لا أنا دفعت مالا أريده حقي. طيب، وصاحب الحق له مقال، صاحب المال له مقال. أيضا فرقوا بين العبد المدبر والعبد الذي يباع لآخر. العبد المدبر، احنا أحكام الإماء لها أقسام، في عبد مدبر، في عبد مكاتب، في عبد مباعد. فالعبد المكاتب هو الذي يقع بينه وبين سيده عقد أنه متى وفى العبد بماله لسيده بقدر كذا من المال صار حرا، اسمه عبد ايه؟ عبد مكاتب. يقول لو سيده ان اتيتني بمائة الف فانت حر، ويتركه يعمل، جاءه بعد سنة بالمال صار ايه؟ حرا، ده اسمه عقد ايه؟ مكاتبة. العبد المدبر يقول له سيده انت حر عن دبر، يعني انت ستظل عبدا لي ما حييت أنا. المت فأنت حر وجه الله. فهنا في عقد البيع إذا باع شخص عبدا لآخر هذا عقد إيه؟ معاوضة. لابد أن يكون معلوم الشروط. يقول أبيعك عبدي هذا، لا واحدة من هذين. لكن في الهبة أو في العقد العبد المدبر عقد تبرع فيغتفر فيه الجهالة. لما في العقد المدبر العبد المدبر يقول له أنت حر بعد حياتي، بعد أن أموت ستكون حرا. هذه الحياة كم فيها جهالة، لكن تغتفر ليه؟ عقد تبرع. لكن هل لرجل أن يقول لآخر بعتك أحد هذين العبدين دون أن يحدد؟ لما؟ لأن هذا عقد معوضة سيبنى فيه النزاع إن لم يقع وفق الشروط الشرعية. أيضا نفرق بين في هذا الباب بين مسألتين، مسألة التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التعاوني، التأمين التعاوني مجموعة من الموظفين في مكان ما، كل شخص بيدفع قدر من المال، فإذا وقعت أي جائحة أو كارثة لأحدهم يدفع له قدر من المال. لا، في من التعاون على البر وإيه؟ تعاون على البر والتقوى، اسمه تأمين إيه؟ تعاوني، ليس إلزاما. ولكن من يريد أن يشارك فيشارك مع إخوانه في مجال عمل، فكل شخص بيدفع قدر من المال، وإذا وقعت جائحة لأحدهم طيب بيأخذ جزء من هذا المال، ده اسمه تأمين إيه؟ تعاوني، هذا جائز. بخلاف التأمين التجاري أن شخصا ما يتقدم لشركة التأمين يؤمن على سيارته، على بيته، على أحد ممتلكاته، فهذا من الميسر المحرم الذي حرمه الشارع، الذي حرمه الشارع. أيضا وجه الحرمة في التأمين التجاري أنه من أكل أموال الناس بالباطل، أن فيه غرر، قد يدفع كثيرا ولا يأخذ شيئا، وقد يدفع قسطا واحدا ويأخذ مالا كثيرا، ففيه غرر، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، وفيه أنه يؤمن على شيء هو لا يملكه. كيف يؤمن على حياته وهي وعمره وبدنه ملك لله تبارك وتعالى؟ ها؟ حاضر. ها؟ التعاون ليس إلزاميا، قد يتأخر في بعض الأقساط، ده تبرع منه، قد يتأخر وقد يقول والله لن أستطيع أن أكمل. لكن في التجاري عقد مبرم، لابد أن يدفع، صار دينا عليه ويطالب به قضاء إن لم يدفع قسطا من الأقساط، ويلزمه بشرط جزائي، إن لم تدفع راح عليك كل ما دفعته من قبل. لكن في التعاوني قد يقول والله لن أستطيع أن أكمل، أريد مالي الذي دفعته مثلا. طيب، فلما افترق اختلف في الحكم. قال الناظم رحمة الله عليه: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد، فبالعرف احدد. ومن ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها، وفي قول من قد حقق: واجعل كلفظ كل عرف مطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي يلي. الكلام هنا عن العرف. الشارع أراد أن يقول أن ما لم يحده الشرع حده اللغة، وما لم يحده اللغة حده العرف. والعرف هو ما تعرف عليه الناس في بلد معين في زمن معين، والعرف يختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر. فأعراف أجدادنا تختلف عن أعراف آبائنا، تختلف عن أعرافنا، تختلف عن أعراف أولادنا باختلاف الأزمنة. قد يعني يحدث في المجتمعات أمور لم تكن واقعة من قبل. فهذه الأعراف لها شروط. الشرط الرئيسي في العرف ألا يصادم نصا. العرف هو ما تعرف عليه الناس من أقوال، من أفعال، من عقود، من معاملات، من ألفاظ. وشروط العرف ثلاثة: أولها ألا تصادم نصا، فإن صادمت نصا فلا عبرة بعرف خالف نصا. والقاعدة هنا ما قدمه الشرع أوجب مما قدمه الشخص من الكلمات العبارات المشتهرة العقد شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين ده مبدأ حتى قانون يعني يؤخذ به في القانون. العقد شريعة الايه؟ المتعاقدين. ما رأيكم في هذا الكلام؟ باطل. ليه؟ جعلوا الشريعة يعني الشريعة اللي هي الشريعة الإسلامية يعني الشريعة أي الذي سوف يحكم به بين هذين الطرفين ما اتفق عليه، يعني كل شيء اتفق عليه هو الذي سيكون مدار الحكم بينهم. خالف نصا لم يخالف نصا، فمعنى قولهم أن الشريعة أن العقد شريعة المتعاقدين أي ما تم التعاقد عليه هو شرعهم المصغر بينهم، هو الذي يرجع إليه، هو الذي يحكم بينهم اللي هو إيه؟ الشرع. لا، ما تم الاتفاق عليه. لا لا مخالف ما لم ده مبدأ قانوني، حتى أن القاضي الذي إذا رفع عليه الأمر في ذلك يأخذ بما تم الاتفاق عليه. يعني لو أن زيدا ظلم عمرا في شروط بينهما فرفع الأمر إلى القاضي، فسيقول لهم القاضي على ماذا اتفقتم، فيقول المظلوم اتفقنا على كذا وكذا. فالقاضي دوره في هذه القضية أن يمضي الشروط التي تم الاتفاق عليها. يعني مثلا تم الاتفاق مثلا بين رجلين في عقد قرض، أقرضك مثلا كذا على أن تعطيني المال زائدا. طيب فده اسمه إيه؟ عقد. فجعلوا هذه الشروط شرعا بينهم، والقاضي لما يرفع عليه الأمر بيحكم بما تم الاتفاق عليه دون النظر إلى موافقة هذا الأمر للشرع منين؟ من عدم. فهذه القاعدة تحتوي إلى ضبط. فالشرع فالعقد إيه؟ الموافق للشرع هو شريعة المتعاقدين. الإيه؟ العقد الموافق للشرع هو شريعة المتعاقدين، وإلا فلا عبرة بعقد خالف شرعا، لا عبرة بعقد خالف شرعا. فالمهم شروط العرف ها؟ نعم طبعا لو كان باطلا لما قضى به. السؤال بقى انا ما قلتش كده، انا بقول الواقع اللي بيحصل. استغفر الله، انا بقول اللي بقى. لو رفع الامر للقاضي ماذا سيحكم؟ عشان بس أبين لك مدى فظاعة الأمر. القاضي بيمضي ما اتفقوا عليه، حتى لو أن أحدهم اتفق على قرض يأخذ فيه مالا زائدا يقول أنتم اتفقتم عليه. لا طبعا، استغفر الله. طيب لا لا لا لا لا لا لا معاذ الله. لا لا لا لا، القاضي الشرعي يحكم بما بالشرط، فإن رفع إليه المظلوم شرطا وراه القاضي مخالفا للشرع يقول لا عبرة إيه؟ هذا ليس ظلم، الظلم أن تخالف الشرع. طيب نقول شروط العرف ثلاثة: الأول ألا يخالف نصا، الثاني أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، أن يكون محل اتفاق بين الطرفين، الثالث أن يكون عرفا معروفا بين الناس ولا يكون مخترعا بينهما. يعني لا يقول أحدهم هذا عرف فلما نرجع للناس يقول لك لا أنتوا هذا العرف اختراع منكم ليس عرفنا، فلابد أن يكون غالبا مضطردا بين الناس وليس عرفا غريبا عن أعراف الناس. فهو عرفه يرفع إلى شيخ القارية مثلا، فهذا عرفه الذي يصارف عليه. مثل الناظم رحمه الله عليه مسألة العرف، قال الحرز. نحن نعلم أن ليس كل سارق تقطع يده، بل لابد أن يسرق حتى تقطع يده، أن يسرق ما بلغ نصابه، وأن يسرق من حرز. في فرق بين النهبة والسرقة. ما النهبة وما السرقة؟ النهبة أن الإنسان يأخذ أمرا ومالا ليس ملكا له ولكن ليس في حرز. هو ليه الشرع غلط في قطع اليد وجعل طبعا قطع اليد عقوبة غليظة؟ لما أوجب الشارع؟ لأن السارق كان عمدا مترصدا، دخل بليل وكسر حرزا، بخلاف لما يكون صاحب المال هو المفرط وترك المال. طبعا الأمر كلاهما حرام، ولكن غلظ الشارع وجعل القاطع ليس في كل سارق، ليس الذي يأخذ مالا مهملا أو فرط صاحبه تقطع يده، إنما قطع السارق قطع اليد له ضوابط، منها يكون من الحرز. لذلك لما قالوا أن النباش تقطع يده، لما؟ لأنه تعمد وكسر قبرا ودخل وسرى. فالشاهد من ذلك أن الناظم بيقول أن الحرز الذي أمر به الشارع جاء الأمر مجردا عن التحديد، لم يحدد ما هو الحرز، فقال الحرز لم يحدد في الشرع ولم يحدد في اللغة، فنعود إلى العرف، ما لم يحده الشرع حده اللغة، وما لم تحده اللغة حده العرف. أيضا مسألة القصر في الصلاة في السفر فيها أقوال، أي مسافة التي يقصر فيها المسافر؟ يرى شيخ الإسلام أن هذا الأمر ما حده الشرع، فقال الأمر فيه إلى العرف. وتقرير ابن حزم أن كل ما سماه الناس سفرا فهذا يجوز معه الخاص وليس بالمسافة. فقد تكون مثلا المسافة من أحد أطراف المدينة للطرف الآخر مسافة طويلة، اسكندرية مثلا من شرقها إلى غربها مسافة طويلة، فتنكس ساعة كاملة من شرقها إلى غربها، ومع ذلك لا يسمى سفرا. لما؟ لأن هذا في العرف لا يسمى سفرا. وقد تقطع نفس المسافة خارج الإسكندرية فيسمى سفرا، يعني مثلا من اسكندرية كفر الدوار مثلا قول مثلا نص ساعة، ومن طرف اسكندرية للطرف الآخر لا تمكس تمكس أكثر من نصف ساعة، مع ذلك ما دمت في داخل البلد فأنت في العرف لست مسافرا. طيب فالأمر يراه شيخ الإسلام أن هذا ما حده الشرع وما حده اللغة، فيعاد إلى العرف. أدلة استعمال العرف أدلة شرعية، قال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه زوجة أبي سفيان أنه رجل شحيع، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما هو المعروف؟ الذي يتعرف عليه أن يكفي امرأة وولدها. لذلك دعاوى بعض النساء أن زوجها مسرف ويضيع أمواله في غير شيء، وأريد أن أؤمن الحياة، فتأخذ مالا بقدر زائد، هذا محرم، تأخذ مالا بالزيادة بدعوى أن زوجها مسرف وأن لا يجوز لها ذلك، تأخذ ما يكفيها فقط إن كان بقيلا، ولا أن تنصح، لكن أن تأخذ مالا زائدا بدعوى التأمين الحياة والأولاد، وهذا لا يجوز شرعا. قال خذي ما يكفيك ولدك، ذكر الكفاية والإيه والمعروف، تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. أما كون زوجها مسرفا أو مضيعا للمال أو غير ذلك، كل هذا لا يبيح لها أن تأخذ مالا زائدا. طيب قال القرطبي عن هذا الحديث، حديث زوجة أبي سفيان، قال هذا الحديث في هذا الحديث اعتبار العرف في الشرعيات. قال السرخسي الثابت بالعرف كالثابت بالنص، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال شيخ الإسلام والصحيح الذي عليه أكثر السلف أن النفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة والاستمتاع للزوج ليس مقدر، والمرجع فيه إلى العرف. ثم قال تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نأخذ أمثلة مهمة جدا عن مسألة العرف. لو أن رجلا أعطى لابنته جهاز لزواجها، جهازا يعني كلفها من أثاث أو أجهزة، ثم ادعى أن هذا عارية وليس هبة. لو أن رجلا جهز ابنته بما تحتاجه في زواجها ثم ادعى أن هذا عارية، ماذا يقال؟ يقال قولك مردود. لما؟ لأن العرف الذي صار بين الناس أن ما تعطاه المرأة من أبيها أو البنت من أبيها هذا يكون على سبيل الهبة تجهيزا لها في زواجها وليس على سبيل العارية، وليس على سبيل العارية، لأن هذا عرف فلا تقبل دعوى لأنها صدمت عرفا تعارف عليه الناس. من الأعراف الفاسدة، من الأعراف الفاسدة، من الأعراف الفاسدة قل يا أستاذ عبدالله لماذا علقنا على عرف المعلقة النية؟ هنا النية طيب خالفت شرعا، بمعنى ايه؟ هو نية خاصة، هذه النية خالفت شرعا. وين الشرع؟ ان شرع نفسه امر بالعرف، فانت تقول انا ان انتوي، نقول هذه النية خالفت شرعا، والشرع قد اعتبر العرف، خذ العفو وامر بالعرف. والعرف الذي صار بين الناس في كل عصر وفي كل مصر ان الاب ما يعطيه لابنته هذا على سبيل الهبة وليس العارية. احنا طب نكمل نكتب بعد كده عشان بس ايه الوقت الدرس. حاضر، لو في اي اشكال تكتبوها. من الاعراف الفاسده التي قد يتعرف بها الناس ان من اعطى قرضا فانه ياخذ المال بقدر زائد، يعطي 10 فياخذ 20، هذا عرف بلسان الحال، يعني حتى ولا بيشترط بلسان المقال صار عرفا بين الناس ان زيدا من الناس يقرض بالربا، ويقال هذا عرف، ونقول هذا عرف خالف شرعا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ليس حديثا، ولكن هذا هذه قاعدة مستقاة من إجماع الصحابة، وعليها فتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. أيضا من الأعراف الفاسدة، لو أن زيدا عمل مع عمرو، اكتب عشان دي مش عندك، الأمثلة دي كلها خارج المنهج. لو أن زيدا عمل مع عمرو في شركة مضاربة، وكان العرف الشبكة والخاطب، حاضر كل حاجة إن شاء الله بيسألوا عن مسألة الشبكة والخاطب، حاضر كل ده جاي. مسألة لو أن زيدا كان يعمل مع عمرو في شركة مضاربة، طيب، وكان العرف بينهما أن العامل يضمن بكل حال، يعني زيد عنده مال فأعطاه لعمرو يضارب فيه، وكان الاتفاق بينهما، قالوا هذا عرف بين الناس، أن العامل اللي هو الذي ضارب يضمن المال بكل حال، فرط لم يفرط، تعد لم يتعد، نقول هذا عرف باطل، لأن الإجماع على أن العامل لا يضمن، المضارب بمال الناس لا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، وإلا لو ضمن بكل حال فصارت هذه تنتقل من المضاربة إلى الربا. لما؟ لأن صاحب المال يأخذ ماله بالزيادة في كل حال، فالمضاربة الشرعية تبنى على الغرم والغنم. طيب، من مسائل أيضا المهمة جدا مسألة الأعراف، مسألة اللي هي الأيمة، الغنم المكسب، الغرم الخسارة، المضربة الشرعية بخلاف المضربات الربوية، المضربة الشرعية الصحيحة تبنى على الغرم والخسارة، والغنم هو المكسب، تعطي مال لشخص يضارب فيه، فإن وضعه في نفس المجال ونفس مثلا السلع التي اتفقتوا أن تضربوا فيها فوقعت الخسارة بدون تعدي أو تفريط، فهنا أنت تشاركه في الغرم، إن وقع المكسب تشاركه في الغن، فالأمر بينكما كما ذكرنا على هذه المسألة. مسألة الأيمة نختم بها، هذه من الأعراف السائدة بين الناس. هل هذا العرف المتعلق بالأيمة القائمة الشرعية معايا يا حين؟ هل هذه المسألة موافقة للشرع أو مخالفة للشرع أو فيها تفصيل. نقول أولا مسألة الأيمة قبل الكلام عنها نتكلم أولا عن المتفق عليه ثم نأتي إلى المتنازع فيه. تفضل. أولا المتفق عليه هو المهر، هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أمر المهر أمر متفق عليه. قال تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي عطية واجبة بطيب نفس، نحلة أي عطية واجبة عن طيب نفس. وفي قصة الرجل الصالح قال إنه شعيب لما قال لموسى أريد أن أنكحك إحدى بنتيتين على أن تأجرني 8 حجج، كان هذا المهر الذي دفعه موسى عليه السلام. ومن السنة في مسألة المهر البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد. وأيضا من السنة وقعت علي وحديثت علي عند البيهقي بسند صحيح أن امرأة كانت مولى من الموالي قالت لعلي لو أنك خطبت فاطمة، يعني تخطب فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا أملك شيئا، فما زالت تعاوده فقال لها لا أملك شيئا، قالت حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. قال علي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلست وما أستطيع أن أتكلم بكلمة وكأنني ألجمت مش قادر أتكلم، فقال ما لك يا علي، ما لك يا علي، ما لك في الثالثة قال لعلك تريد أن تخطب فاطمة، قال نعم ولكني لا أملك شيئا، فقال أو تذكر درعك الحطامية، كان عنده درع سلم أعطاه إياها، قال نعم، قال هذه زوجتك فاطمة بهذا الدرع. فهذا كان إيه أولا كده نبدأ خطوة خطوة مع زواج فاطمة من علي، زواج فاطمة من علي. نعم الأمر الأول المهر كان إيه هذا الدرع، عندك درع يا ربي يستر أمرك يا رب. فقال أو تذكر الدرع الحطامية التي ملكتك إياها، قال نعم، قال هو مهر فاطمة. نأتي إلى الوليمة. في البخاري أن عليا جمع يعني بعير أو بعيرين بالكاد ليصنع إيه الوليمة، فقبل تحريم الخمر العباس شرب خمرا، شرب خمرا حتى لم يشعر بما يفعل، فقام إلى يعني هو جم بقى لبعيد، جاء إلى بعيد علي اللي هو جهاز الوليمة فذبح البعيرين. من بقى الذي ملأ غيظا علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عباس فعل فعل فعل فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس فوجده إيه وجده يعني وجد إلى حمزة آسف، فوجد حمزة يعني يشعر بما يقول، فقال له حمزة ما أنتم إلا عبيد آبائي، طبعا بكلمة لو تقال لكنه كان لا يدري بما يقول قبل إيه قبل تحريم الخمر. المهم انتهت القضية أن البعير أو البعيرين ذبحا، فكان في إخوة لعلي من إخوة السلطة يعني جمعوا له إيه شياه وتمت الإيه الوليمة. في الجهاز جهاز فاطمة، كل دي الأثار عند أحمد والنسائي بسند صحيح بأسانيد صحيح. جهاز فاطمة روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل جيم ولكن خليها إيه خاء، خميل هي القطيفة، ووسادة من أدم ولا آدم، أدم هو الإيه الجلد، ووسادة من أدم حشوها من الإذخر ليف من الإذخر، ده كان جهاز فاطمة. البناء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تفعل شيئا حتى آتيك. ففي ليلة البناء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ أصب عليهما من فضل وضوئه وقال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينهما في الحق. كنا بنتكلم عن مسألة المهر. إذن المهر نحلة كما سماه الله ثابت بالكتاب والسنة القولية والسنة الفعلية. هذا المهر يدخل فيه أمران، مر الدواء ده شيء متفق عليه يدخل فيه ايه. احنا عايزين بس ايه نشفي المساله عشان نوصل مساله الايه العلم. طيب هنوصل العلم فكله ايه كله ساب النوم وكله ساب الكراسي وعمال ايه يسمع صح كده ماشي يا اسلام. ايوه مساله المهر المتفق عليه دوت في حاجتين في مقدم وفي مؤخر. فالمقدم هو الذي يتم دفعه عند العقد يدفع 10 2 3 ايا كان. والمؤخر هو قسط او جزء من المال يتفق عليه يكتب في عقد الزواج المؤخر كذا وكذا. وهذا المؤخر زي ما قلنا في درس المواريث هذا قد يغفل عنه كثير من الناس. هذا دين على الزوج لزوجته حتى ان مات مثلا وقاموا بتقسيم التركة فقبل تقسيم التركة هذا دين لابد أن يعطى للزوجة قبل نصيبها من الإرث. المؤخر هذا دين على الزوج لزوجته. كثير من النساء بيسامحوا فين بيسامحنا في مسألة المؤخر ده. طيب نعم الله نعم اسف سواء في الوفاء او في الطلاق وان وقع يعني الطلاق فالمؤخر هذا دين في ذمه الزوج لزوجته. نعود مره ثانيه اذا المهر هذا في ايه مقدم وفي ايه مؤخر. طيب بعد ذلك جت مساله الاعراف وصار ما يعرف بالقائمه التي انتهينا من الايه من الشيء المتفق عليه هو المهر. ناتي الى الشيء اللي صار محل نزاع وهو مساله القائمة أو يسموها الأيمة. هذا من الأعراف التي صارت بين الناس والتي يكون مدارها على أن هذه القائمة يكون فيها يكتب فيها أشياء أتى بها الزوج وأتى بها والد الزوجة. طيب ما أتت به هي طبعا يعني بالنيابة عن والدها فهذه أمور تستعمل في البيت. أتت مثلا بحجرتين مثلا فهذه تستعمل في البيت بإذن من هي أشياء ملك للزوجة استعملها الطرفان بإذن إيه؟ بإذن إيه؟ بإذن مين الزوجة وعليه. فهذه ما تم إتلافه لا يضمنه الزوج. خلي بالك عشان لما يحصل نزاع ها لا يقال إن الزوج مدين بالأوض الأربعة. لا هو والد الزوجة أتى بإيه بحجرتين دول ملك مين للزوجة. أذنت للزوج أن إيه أن يستعمله فلا يضمن الزوج ما تم إيه إتلافه. أنا لما أقدم لك طعام وأنت تأكله أقول لك أنت فين حق الطعام ما أنت حطيته ليه عشان تصور جنبه. لا أنا حطيته عشان إيه عشان يتاكل. فالذي يتم أكله مش حضمانه خلاص. طيب فما يتم إتلافه في بيت الزوجية من الأشياء التي أتت بها الزوجة وكتبت في القائمة هذه لا يضمنها إيه الزوج. لماذا؟ لأن الزوجة بلسان الحال والمقال وضعت هذه الأشياء لما تستعمل وقد استعملت بغير تعدي ولا تفريط. طيب أيوة وما أتى به هو وكتب في القائمة هذا قد ملكه لزوجته لأن القائمة دي دين عليه فكتب أنه علي لزوجتي حجرة كذا وكذا فهذه هو يضمنها لأنه هو إيه هو جعلها دينا في رقبته لزوجته. طيب عند الفراق إن قدر الله طلاقا بينهما طيب هنكمل الأصحاب. النقطة الأخيرة هو أتى نقول مثلا الشقة فيها أربع حجرات فما أتى به هي أو والدها يعني هذه ملك لمن أصالة للزوجة. أذنت للزوج أن يستعمل هذه هاتين الحجرتين فما تم فيهما من إتلاف لا لا لا يضمن الزوج ولا يعني يؤمر ان ياتي به عند الفراق وعند الطلاق. لان بيحصل ايه بقى بيحصل ظلم بين لما يحصل طلاق مامور ان ياتي بالقائمه من الالف الى الايه الى الياء. طب في هذه القائمه اشياء كانت ملك للزوجه اذنت في استعمالها تلف بعضها انا فقط مضمن ضمن ايه ها الذي بقي هو هذا فقط الذي يكون دينا علي. اما الذي تم اتلافه مثلا كان مثلا من ضمن مثلا الأعراف أن الزوجة تأتي بالإيه؟ بالأجهزة فبعضها تلف بدون تعدي أو تفريط هذه الزوجة أذنت في ذلك في استعمال هذه الأشياء، فما يتلف منها هذا لا يكون دينا على الزوجة. طيب، إنما الذي يكون دينا عليه ما توقع من حاجيتها في السكن. طيب، فعند الطلاق مثلا قدر الله بينهما طلاقا، فما تبقى في السكن هو الذي يكون ملزما به الزوج أن يأتي به وأن يكون ملكا لليه؟ ملكا للزوجة. هذا من الظلم البين. ليه؟ لأنني كما ذكرت هي أتت بأشياء وضعتها في السكن لاستعمالها، هذا إذن ضمني، فهلكت بعض هذه الأشياء بدون تعدي أو تفريط، وهي أذنت في استعمالها، فكيف يضمنها؟ كما أقدم لك طعاما ثم تأكله، ما أذنت وضع الطعام نفسه إذن لاستعماله. طيب، حاضر نقدر. طيب، إذن عند الفراق يؤتى فقط بما قد كتب في القائمة. طيب، بما تبقى منه، وما تلف من حاجياتها بدون تعدي أو تفريط لا يكون ملزما به. وتأخذ أيضا، طبعا شوف بقى مدى الظلم بيقع، أحيانا بيؤمر ويكتب حاجات ما جاء بها أصلا، فإذا كان هو لا يضمن ما جاء به وتلف من غير تعدي، فكيف يأتي بأمور لم تكتب أصلا، آسف كتبت ولم يأتي بها أصلا والد الزوجة، يكتب عليه تربع ثلاجات وهم جايبين في الفريزر أو جايبين مثلا درج في ثلاجة، ففي ظلم بيقع، ظلم بين. إذن بنقول أن القائمة من الأعراف التي لم تخالف نصا شرعيا، ولكن لابد أن تكون موافقة لأصول العمل الشرع. من أصول العمل الشرع أن الإنسان لا يضمن شيئا أذن له الشرع في استعماله، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، زي ما خدنا المرة الفاتحة، ما يترتب على المأذون فليس بمضمون. مسألة القائمة وردت عند المالكية، لها أصل في كتب المالكية، قالوا أن الزوجة تلزم من صداقها بالتجهيز، عند المالكية أن الزوجة تلزم من صداقها بالتجهيز، وكان يسمى هذا في كتبهم بالشورة. شفت الشور؟ لأصل قالوا كما قال القرشي وسيأتي أن هذا الذي يسمى الشورة للزوج أن يتمتع بما أحضرته هي دون الإلزام بالبدل حال التلف. قال الخطاب في مواهب الجليل، هذا الكتب المالكية، قال وله أي الزوج التمتع بشورتها، بشور بفتح الإيه؟ الشين. وقال الخرشي فقيه مالكي من قرية أبي خراش في البحيرة، قال الخرشي في شرح مختصر قليل، قال يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها ودخلت عليه بها من غطاء ولباس ونحوه. قال ولا يلزمه البدل، ولا يلزمه البدل، أي لا يلزم الزوج أن يأتي ببدل الشورة إذا كان استعملها أو تلفت من غير تعدي، أو يعني مثلا أتى الزوج وكان قد طار عقله من أخلاقيات وطبيعة المرأة فحرق الشوار، ده تعدي يضمنه. طيب، إذن بنفرق بين أمرين، بين المهر، هذا أمر متفق عليه كتاب وسنة وإجماع، المهر متفق عليه، ده بدون الفارق بين المهر وبين الشوار، المهر شيء متفق عليه كتاب وسنة والإجماع، العرف، القائمة أمر إيه؟ أمر عرفي. الفرق الثاني أن المهر الزوج يضمنه بكل حال في مؤخر يدفعه. طيب، أما ما جاء في القائمة فلا يضمن إلا ما أتلفه هو بتعدي أو تفريط. فمن الظلم البين أن يكتب عليه أشياء أتت بها الزوجة ثم تتلف في بيت زوجية ثم يؤمر أن يأتي ببدلها أو بقيمتها إذا وقع طلاق، إذا وقع طلاق. الحالة الثانية للقائمة، الحالة الثانية للقائمة بقى بيتم فيها كتابة قدر من المال بدون تحديد، بقى ما أقولش بقى أربع أوض وكذا وكذا، لا، زي مثلا زي 100,000 مثلا. طيب، وهذا الزوج مخير في ذلك، إن رضي به فهذا دين عليه، وهذا تكليف وتحميل لنفسه فقط وقط، لأنه للأسف يقع إشكالات بعد ذلك، يوافق طيب، وإذا ما وقع النزاع يعني يمعن في إذلال الزوجة لي عشان تبريد، صح كده؟ اللهم المستعان. يعني ويكفي يعني من الأمور الصعبة جدا التي لا يتصورها أحد أن الرجل يعيش مع زوجته التي هي له لها عليه 100,000 أو كتب عليه ورق. اللهم المستعان. يا جماعة الخلاصة، الزوج مش ملزم، خلاصة الزوج مش ملزم يوافق على القايمة، الزوج مش ملزم يوافق على القايمة. أمر الثاني ملزم بالمهر. أمر الثالث القايمة لا تخالف الشرع بالضوابط التي ذكرناها. أقول ثاني، الرجل ليس ملزما بالموافقة على القايمة، لو أهل الزوج وافقوا فرضوا عليه كده خلاص، أرض الله إيه؟ أرض الله واسعة. ده أول أمر، لأن التساؤل في هذا الباب كما ذكرنا يمدي على مليون، يمدي على طيب، بعد كده بيحصل نزاعات ويمعن في إذلالها وكسرها حتى تبري عند الطلاق. الأمر الثاني كما ذكرنا، القائمة لا تخالف الشرع بالضوابط التي ذكرناها. لما خلاصة ما فيها أن هذا من المهر، أن يكون حقها وهو بيوافق على كده، أن اللي هي جابته اللي هو جابه تهرب عند الفراق، يدخل في مثلا زي في حيز وأخر إليه وأخر الصداق، زي ما كتب على نفسه مؤخر مثلا 5,000 أو 10 أو أيا كان، بيدخل في مؤخر إيه؟ إن هي برضو تاخد معها إيه؟ كل العفش اللي في موجود في العين. أمر الثالث، وهي الأمر الأول هو مش ملزم بالوافق على أيمة، أراك مبتسما يعني منكشحا غير موافق غير ملزم بالأيمة. أمر الثاني الأيمة لا تخالف شرعا. أمر الثالث المتفق عليه شرعا ونقلا هو المهر، هذا الذي هو أمر اتفاق بالنص والإجماع الذي هو الأمر المسألة المهر. العرف ده الأيمة دي من العرف ومن العقود التي الأصل فيها الإباحة، الأصل في العقود الإيه؟ الإباحة. والله قد فتح الباب في هذا الأمر وأمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالقائمة هي عقد مباح أصل فيه الإباحة، للزوج أن يوافق عليه وله أن يرفضه، وكما ذكرنا لكن المتفق عليه هو مسألة المهر الذي يعني أوجبه الشارع في الكتاب والسنة والإجماع. أي سؤال تفضل. هذا والله أعلى وأعلم رد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي. بس تفضل. العفش الذي يأتي به الزوجة ياخذ نفس حكم العفش الذي مش فاهم. العفش اللي هو الأمتريه الكتب الكتف الأيمة ياخذ هو بياخذها، هي كتبوا إن دي مضوا على الأيمة اللي هي مضت هو مضى، فكل اللي في الأيمة هي هتاخده. الاستعمال أصلا الاستعمال ثم الاستعمال يعني مش فاهم. لو طلب من العفش اللي هو جابه ليها شيء هو يدخل؟ لأن هو سلمها للعفش دلوقتي كده، هي كانت يعني كان في حوزات الآن. لا يضمن شيئا، لا ما أتلفه من مما أتى به ولا مما أتت به هي. يأخذ عند الفراق ما وجد في السكن، لأن هذا تم استعماله بدون تعدي أو تفريط، وما وضع هذا العفش إلا لاستعماله. لكن من الظلم مبين أن بعد 20 سنة يلزم أن يأتي بعفش جديد، ظلم مبين، وهي قد استعملته وقد استعمله. الله أعلم. إن كان الاتفاق بينهما أن القائمة بما فيها للزوجة تأخذ ما وجد في السكن، لا تأخذ ولا يفرض عليه شيئا لم يأتي به وللزوجة أصلا، طيب، ولو اكتب عليه أموال طائلة تعجزه. هذا والله أعلم. طب نفسي عشان تاني دعوة بالزواج عشان شيء